حصريا على موقع مارادونا. انا بنصرف ملايين لاجل عين ناس جدعان، بس انا شايف خرفه بيتقلوا عن نسوان. البت بتاعتي دي غزاله ربنا يحرسها، انا لازم انام على صوتها زي الفوتوجابت منها. بطلوا تعيشوها عليا، شوفوا غير عيشوها عليه. انا قاطع هتدور ايه، هندم وتمامكوا جنيه. كانت الحب اتقفلي زي الشارع المسدود، اصل اللي ساكنها يموت مش عاوزين غير جبروت. لو في كل قلب تعالوا في الويش، ولا مفيش جراءة يابا، رجالة في الغطار والندب في الاذاعة، فالحين تكتبوا فالحين في الغيب، وما شفتكوش في شارع شارع عريك على المواقف جايين معلي لاسيع. انا ابدع من اللي في بالك، مش بكرف انا بصرف، انا في الاقسام بحذف والشك دم ما ينزل. روح عادي هات اللي تجيبه، مش واكله القفشه خانات ولا تكرف بالعصابات. انا بعتمد الجولات، خد عد البلح اللي اتضرب، شوف كام راجل اصابه وقعت لك زغابه. روح اتني وتعالى انت لك الفراودة، اللي سلم برتع لكن البانت قطع علشان تعمل مادة. انا قابل اصرف ملايين لاجل عين ناس جدعان، بس انا شايف خرفة بيدلدلوا عن نسوان. صاحب الكارت اللي اتفكى بقى يدي زيادة مكسات، خليها حتى مكالمة ولا حلال للعبيان. حسن العمدة المتصاية اسمه في اي بلد، شرفوا الحويطة اسم نسمع عالجاد. يا ابن اسم حسين العمدة، اسم وصل قوي معروف، اي اسم قصده محذوف، جايز عادي زي ما تشوف. انا عندي البت بتاعتي دي غزالة ربنا يحرسها، انا لازم انام على صوتها زي الفوتي جلبت منها. هتغري دي لو تتعاكس انا اجيب عليها وطيها، هتموتوا لاجل رضيها، اوعكوا تيجوا معنا علينا. سكر علي عسل مربى، تسلم ايدي اللي ربى، وبجد مش اونطة في دار الجمال دي ملكة. اجمل خدم ضحكة بغمازة، ودوني في الجوازة مخطوف بدون لماذا. انا جنبها في سعادة، ما تجوش جوا مربعنا تعملوا فيها الشبيحة، ويتحكوا بلهجة بيحة، البلد فيها جريحة، احنا بنكرب بالعدة، وبلدنا مربع موت، كترت بقيت محطوط، وهتخسر بقى على صوت. البت جابتك برنة، دعكت فانوس سيادتك، فظهرت على ارضك، وكرفت على صار. طبعك يا كلب كلب ديمو، اول ما صرفوا لك يتهز فجأة طولة وتفتش الجيوبة. حصريا على موقع مهرجانات.com